ويأتون ما آتاهم الله من فضله وأعطنا لكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. في هذه الآيات يقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وهذه الآية تابعة للآيات التي قبلها وهي قول الله تعالى في الآية التي قبلها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالله في هذه الآيات أمر بعبادته وحده لا شريك له وأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم. فلما أمر الله بهذه الآيات بعد ذلك يوجد ناس تجد يبخل على النفق على والديه وعلى ذي قرابته وعلى إخوانه وعلى أصدقائه. فالله قال يذكر هؤلاء يعني كما هذولك مدحهم نعم يقول هذول يعني الذين يبخلون يعني ما يؤدي الحق الواجب عليه ولا يؤدي حقه الواجب على والديه ولا على ذي قرابته ولا على اليتامى ولا على المساكين وعلى صاحب الجنب إلى غير ذلك. فلذلك هنا يقول الذين يبخل. إيش معنى البخل؟ أن الإنسان يمتنع عن أداء الواجب. وأما إذا كان يؤدي الواجب لا يسمى بخيل. مثلا رجل يؤدي الزكاة وينفق على أولادي وعلى أهلي وعلى أهل الوجب فهذا ممدوح يعني لأن الله لا يحب الإسراف. فيقول الذين يبخلون ويأمرون الناس كمان بالبخل. مثلا عنده أولاد أو عنده أقارب يقول لهم لا. مثل ما كان اليهود في هذه المدينة كانوا لما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة وكان الأنصار ناس فيهم كرم حتى أن الرسول لما آخى بين المهاجرين والأنصار كان الرجل الأنصاري يقول للمهاجر تعال أنا عندي شوف مالي 100 مثلا خذ 50 وأنا أبقى 50 لي زوجتان شوف أيهما تحب وتناسبك أطلقها أنا وتعتد وتتزوجها. كان المهاجرين ما يقبلها يقول لا يقبلون على السلطة. فهذا اليهود كان يقول إيه يقول لا تنفق على أصحاب محمد بعدين ترى مالك بعدين ينقص انت إيش لك تنفق على أصحاب محمد مالك ومالك إيش ليش دخلت في يومك هذا خليهم لحالهم مالك شو. فالله عاب عليهم هذا قال ولهم معلوم أنها سورة إيه مدنية سورة النساء. فيقول الذين يبخلون هم يبخل بأنفسهم وكذلك يأمرون الناس بهم. فمثل اليهود والنصارى كان يأمر الأنصار إياكم أن تنفق على أصحاب محمد أبدا اتركوهم على فقرهم وعلى حاجتهم لعلهم بعد ذلك يرحل من بلدنا ويروح بعيدين عننا والله مدح الأنصار يعني نعم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نصفه. والشح أشد من البخل. البخيل مثلا حمه ما يعرف لكن الشحيح لا يبغى حق الناس يدخل في جيبه. مثل واحد عنده 10 يا ريت العشرة دي تدخل في جيبه وتدخل في صندوقه هذا معنى. ولذلك الشح قالوا من يقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أشد من البخل. البخل يعني يمكن ينبلع عن البخيل يعني حقه ما يعطي الناس سهلة لكن برضو المؤمن ما يكون بخيل ولذلك مرة من مرات الأنصار سألهم الرسول يعني من رئيسكم؟ قالوا فلان الحر من كذا. قال إلا أننا نبخله يعني البخل هذا عيب. أي داء أشد من البخل؟ البخل إيه؟ داء عظيم جدا. فلذلك هنا يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كمان ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. مثلا فسره بعض العلماء ويكتمون ما آتاهم الله من فضله رجل ربنا أنعم عليه بأنواع المال وتجده هو يابس مرة، يمكن ثيابه ما هي تعبانة، أكله راحه طيب، لباسه ما هو طيب، بيته ما هو طيب. إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ما دام ربنا أعطاك الدنيا أنت تمتع بها، بشرط أنك الدنيا هذه أتيتها بها من إيه؟ من طريق شريف، إما بطريق الإرث، من طريق البيع والشراء. فجاء في الحديث الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وهم يكتمون يتظاهر بالفقر والنصر. وهذا بيوجد يعني في بعض الناس تجد عنده أموال كثيرة، يعني زي ما يقولوا في المثل قال يجيع بطنه يعني يكون صندوقه مليان من الأموال، بطنه تجد نفقته على أولاده يعني شيء بسيط جدا، وكذلك مسكنه كذلك ضعيف، ملبسه كذلك. ولا كذلك الناس الذي يقول لازم الإنسان يزهد في الدنيا، يعني إذا هو أراد يزهد كيف، نحن ما نقول شيء، لكن كونه إن إيه كونه يرى هذا هو الدين. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن تبين لنا منهم من سيرتهم أن بعض أصحاب رسول الله كانوا فقراء، وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أغنياء، وما كانوا هذول يعيبوا على هؤلاء، ولا مثلا بعضهم كان فقير بعد ذلك اسمه حسد، يعني كان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الوقاص يعني دخلوا إلى السوق أول ما هاجروا من مكة إلى المدينة، هنا صاروا دخلوا إلى السوق وصاروا يبيعوا ويشتروا ويشتروا، حتى بعد ذلك أحسن صار منهم واحد منهم إيه أمير قطر من الأقطار، معناه أمير القطر إيه؟ لما واحد يصير في العراق أمير أو في الكوفة أو في الشام، معناه إنه ملبس غير ومأكل غير ومشرب وبعضهم فسر الذين يكتبون اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى قرأوا في التوراة وفي الإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم، صفة كذا كذا كذا كذا كذا تمام عارف، يقول لا مو هذا محمد الله أخبر به، مع أن الله قال ومبشرا برسول يأتي، فهذا إيه كتمان العلم كمان من إيه ما هو طيب. والله عاب عليهم قال فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما. وقال عن اليهود وعن يعني أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة والإنجيل كما يعرفونه، بل من أهل الكتاب قال نعرف محمدا أكثر من صفة من ولد، لأن الإنسان ولده الذي ولده نعم على فراشه 95% ولده، يمكن 5% ذاك المرة زوجته خرجت في ليلة من الليالي واتصلت برجل ما وحملت، والولد لمين؟ للفراش. هذه الأحكام الشرعية ما ينسمع فلأجل ذلك قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، قال لا نحن نعرف محمدا وصفته أكثر مما نعرف أبنائنا، إن أبنائنا يمكن 95% ولده، 5% يمكن مو ولده. ولذلك يعني فسروا بعض العلماء إن هذه الآية ويكتمون ما أتاهم الله من فضله أن هذا في أهل الكتاب الذين يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يبينون للناس. فلما بعث رسول محمد قال لا هذا الرسول الذي بعث إلى الأميين، أما الرسول الذي بشر به عيسى لا ما هو هو. والسبب في ذلك أنهم حسدوا العرب، لأن النبوة كانت في بني إسرائيل، ننظر إلى الأنبياء الذين ذكرهم الله في كتابه كم 25 رسول تقريبا، العرب كلهم 4 أنفار أو 5 أنفار ذكر بس، وهو نوح مثل هود وصالح نعم وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول العرب خالص. وبعد ذلك يجي مثلا إسماعيل، والباقين كلهم الذي ذكرهم الله في القرآن نعم في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلهم فضلنا على العالمين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وكذلك ذكر الله رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، فالرسل الذي قصهم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن كم 25 رسل، فنحن نؤمن، ولكن عدد الرسل كم 300 وبضعة عشر، زي أهل بدر، فنحن نؤمن بجميع الرسل لكن نتبع شريعة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واحد دحين زي اليهود والنصارى يقول لهم آمنوا محمد، يقول نحن ما نؤمن محمد. أما نحن أمة الرسول نؤمن بنوح وهود وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء نؤمن، في فرق أي واحد. فلذلك يقول هنا يعني في هذه الآية نعم ويكتمون ما آتاهم الله من فضل، إما يكتمون ما آتاهم الله من فضل من العلم، فالعالم إذا ربنا أعطاه علم يبين هذا العلم، فاليهود يعني بني إسرائيل والأهل الكتاب عندهم علم عن الرسول ويكتمونه، أو إنسان مثلا ربنا أنعم عليه بشيء من الدنيا ويتظاهر بالفقر والمسكنة. ونجد هذا في بعض البلاد مثل في بعض المسلمين، تجد رجل يعني يشحط عنده أموال كثيرة، يموت بعد ذلك يسلم المبالغ العظيمة، هو يمكن ما يرضى يشتري ريال من حقه، بعد ذلك ما بعد ذلك سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه، ويروح بعد ذلك يعني. وكل المال الذي ينفقه الإنسان هو الذي لحوه. ولذلك الرسول مرة من المرات سأله أيكم مال وارثي أحب إليه من مالي، قال كل مالنا أو قال مالك إيه؟ نعم ما قدمت، وأما الذي تخليه هذا للوارث. بعد ذلك يأخذ الوارث ويتصرف، يمكن ولا يقول الله اغفر له، ويمكن بعض الناس إذا أخذوا أموال أولاد يمكن في خمسة أيام يضيع، مثلا كان مال هو كان ضعيف كده، أول يوم يشتري سيارة خلاص، سيارة يبغى 25,000 ريال ولا 70,000 ريال، أو كان مبلغ يروح يشتري مرسيدس 300,000 ريال يصير بعد على الحديد الرائد يعني، يقول اللهم اغفر لي والدي هذا، ما يقول ولا يشكر فيه، وبعد ذلك يصير مذموم. وهذا يعني فلذلك يعني في هذه قال بعد ذلك واعتدنا يعني ايه هيئنا ها يعني ايش معنى يعني هيئنا، زي مثلا انسان عنده ضيوف لازم يحط لهم الطعام والشراب والاشياء ثم يجوا، هذول ايش يعني ذلك يعني اعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذا الضيافه حقهم مثل ما جاء في ايات يعني هذا نزلهم يوم الدين. ايش نزلهم يعني الضيافه، ايش النزل هذا يعني يقدم له الحميم، يعني الماء الذي حرارته في 100 200، هذا فاما المؤمن لا يعني يقرب لهم اشياء. قال واعتدنا لهم عذابا يعني هيئنا لهم عذابا مهينا يعني يهينهم. ايش العذاب هذا؟ هو دخول النار والخلود اذا كان كافر، واذا كان عاصي قد يعذب على قلبه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس، هذا كذلك عيب، يعني الله يحذر المؤمن ان ينفق ماله لان رجل يكون عنده اموال عظيمه وينفقها للرياء وللسمعه، عشان يقول فلان مثلا عنده اموال يتصدق، يقول عشان يقول فلان جواد وكريم، عشان ينشر اسمه في الجرائد وفي الصحف وفي الاذاعه. بعد ذلك فلوسه تروح ولا له اجر، يدفع 10 العشرة ما يحصل ولا واحد. اما اذا انفقوا بعدين هم كتبوا، ونحن لا نسيء الظن بالناس، نحن رجل يعني أنفق شيء من المال للفقراء والمساكين ونشر ما نقول هذا مرائي، حرام علينا نحن، إنما الله مطلع عليه، إذا أنفق رئاء ليس له أجر ولا، وإذا نحن ما نسي أظن كل واحد شفناه تبرع ب1000 أو ب2000 أو ب100 أو ب1,000,000 الرجل طيب أخون المسلم، نحن ما نسي أظن، فالله مطلع عليه. فالذي ينفق ماله رئاء الناس لأجل يمدح الناس ويمدحوه ويذكر عنه ويقول بكريم وجواد، فهذا يعني يذمها من رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أبدا. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 أشخاص أول من تسعر بهم النار، يعني أول من توقف يحط في النار حتى إيش تشتد حرارتها، يعني أول شيء رجل مجاهد، يؤتى بالمجاهد يقول الله ماذا فعلت، أنا أعطيتك القوة وأعطيتك كذا، ماذا فعلت؟ يقول جاهدت في سبيله، يقول كذب، إنما جاهدني يقال فرار جميل و وشجاع ومقدام وكذا وكذا، فيؤمر به فيسحب إلى النار. ثم يؤتى كذلك بالرجل الغني الذي عنده مال وكان يتصدق بها ويعطي الفقراء، ماذا فعلت؟ قال ما من وجه من أوجه البر إلا أنا أتصدق، أعطيت الفقراء والمساكين والأيتام وكذا وكذا، يقول كذب، إنما يقال فلان جواد وكريم وغير ذلك. يؤتى كذلك بالعالم بعدين، العالم كمان ربنا علم القرآن وعلم السنة، ليش انت تعلم؟ يقول والله انا علمت الناس القرآن وعلمتهم السنة وعلمتهم ما امر الله، اذا قال لا انت ما يعني علمت يقال فلان العالم او كذا وكذا، فوالله مطلع. وجاء في الاحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديث قدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك في غيري تركته وشرك. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول يحذرنا من الرياء، الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يكبر السبحة كبيرة ويسايدها هذا، فنعم يسبح في بيته، نحن ما نقول يعني السبحة، إنما التسبيح بالأصابع أفضل، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة إنهن مستنطقات يوم القيامة، السبحة تروح لكن أصابع قاعدة معه، وليس معنى ذلك انه ممنوع ان يكون عنده سبحة، يسبح بسبحته في بيته في اي مكان، نحن ما نقول، لانه يعني ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بعض المرأة كانت تسبح عندها يعني نوى، قال سبحان الله تحطها، الحمد لله تحطها، وبعد ذلك لكن كونه بالآثار فإنه قال إنهن مستنطقات يعني كده. وكذلك يعني كذلك من الأشياء الذي يعني ثبتت لنا في السنة في التسبيح يكون باليمنى. نحن نرى بعض إخواننا المسلمين يسبح باليمين وباليسار، يعني هذا ما لأنه في نفس الحديث نعم كان الرسول يعقد بيمينه في هذا النص يعقد بيمينه، إذا ما أنا اليسار ما لا دخل، إنه هذا إيه الرسول كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنكم دائما إيه اليمين. حتى المسواك، المسواك مع تنظيف باليسار، أما التسبيح يكون باليمين. فلذلك هذا يقول الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإذا كان كافر أو منافق هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإذا كان لا يعني ما يؤمن إيمان كافر، مثلا الرجل ينفق ماله عشان يعطى الأجر والثواب، فإذا كان هو كافر يعني ماله يوم القيامة شيء أبدا. ولا يؤمنون بالله يعني لا إما لا يؤمنون بالله مرة يكون كافر أو منافق هذا خلاص، أو لا يؤمنون إيمانا كاملا. فإن الإنسان إذا يؤمن إيمانا كاملا، لأن مرات الإيمان ينفى ويراد به كمال الإيمان، وهذا موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى الإنسان إذا ارتكب ذنبا يعني كفر بالله. وإنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. معنى إيه؟ يعني إلا يزني كافر؟ لا، يعني المؤمن الكامل الإيمان لا يزني، والمؤمن الكامل الإيمان لا يشرب الخمر، مؤمن ناقص الإيمان يمكن. فإلى ولذلك جاء في حديث لا يزني الزاني حين يزني، جاء بعض العلماء كالمعتزلة والخوارج وقالوا خلاص هو كافر، لا هذا غلط. والدليل على ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرتكب الكبيرة لا ينفع عنه الإيمان، إنما لما يرتكب الكبيرة يرتفع عنه الإيمان، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من معصية هذا يعود إليه الإيمان، ولكن ما يعود زي ما كان أول، ينقص. كان 10% يصير أقل، وهكذا حتى كما قال الله تعالى بران على قلوبه. إيش ران على قلوبه؟ يعني الرجل أول ما يرتكب ذنب نعم تنقذ في قلبه نقطة سوداء كده صغيرة، فإذا تاب مسح، وإذا كمان ثاني ثالث بعدين يصير القلب أسود. حتى يعني بعض الناس مع إجرامهم بعد ما يرتكب جرائم كبيرة ربنا ستره في الليل، يجي زملاء والناس يقول والله نحن الفارح سوينا كذا وكذا، الله ستره البارح هو يفضح نفسه، يعني صار عنده ايه ما زي بعضه يعني ما في. ولأجل ذلك يعني نحن ما نكفر يعني العاصي، ولذلك القرآن جاء في هذه الأحاديث يقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب. إنما المؤمنون إخوة، سمى الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة، مع أن هذه باغية ومع ذلك سمى، فهذا دليل على أن إيه المؤمن ما يرتد. وكذلك في القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا، وهذا دليل على أن إيه مرتكب الكبيرة ما هو كافر. وناس من الفرق الإسلامية كالمعتزلة وغير ذلك، لكن في طريق الوعظ مثلا خطيب يخطب في الجمعة يقول هذه الأحاديث يخليها كده، ليه؟ لأن المجتمع حق خطبة الجمعة ما هم طلبة علم، نحن دحين نتكلم مع طلبة العلم فنقول هذا الكلام. وأما للوعظ والإرشاد يجي مثلا جاء مثلا يعني مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني معناته أنه فليكرم، إذا ما يكرم جاره معناه ما هو مؤمن، يخليها كده. واحد يسمع يعني خان، ولكن بالنسبة لطلبة العلم يجب علينا أن نفهم هذه الأحاديث أن معنى المؤمن الذي يرتكب كبيرة ليس كافر، إنما هو عاصي مرتكب ذنب فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء يوم القيامة عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والشفعاء. على كل حال مآل إلى الجنة، لأنه في أحاديث كثيرة عن رسوله إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه إيه مثقال ذرة من إيمان. هذا هو وهنا لذلك قال ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يوم الآخر بعد يوم القيامة. فإن كفار قريش ما كان يقول ما في يوم ما يؤمن باليوم الآخر، يقول ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، نساء يحملن وناس عجائز يموتوا أو شبان أو متوسطين يموت. أما كون يموت الإنسان ثم يحيى مرة أخرى هذا كلام الرسول كان يقول لهم، هذا والصورة المكية دائما تعالج هذا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. في آية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليك. وجاء في ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. يعني الرب سبحانه ما يعالج المسائل، كن يكون خلاص. أما المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات في بعض الأشياء لابد يعالج، مثلا الملوك في الدنيا ورؤساء الجمهوريات يقدر يدير الملك لحالهم؟ يبوز الملك حقه، يخرب في يوم واحد. حتى الخدم حقون اللي في بيته لو تخلوا عنه يخرب. مثلا ملك من الملوك عنده يعني مطعم يقدموا له الطعام، واحد يوم قال نحن ما نسوي له الطعام، ايش يسوي؟ يدخل المطبخ يطبخ لنفسه، ولا يروح مطعم، ولا يروح فندق يدور له واحد ياكل؟ ما يقدر يقول ايتها المائده انزل، ما في هذا كلام تنفوذ. اما الله رب سبحانه كن فيكون خلاص. فلأجل ذلك نحن يجب علينا ان نعتقد ان، ثم قال بعد ذلك ومن يكن الشيطان له قرينا. الشيطان من هو؟ ابليس هذا الذي يعني الله اخبرنا الله عنه انه عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه عدو. نحن يقول له بعض ما انت صديقا يا اخي، انت حبيبا، بس انت امر نحن ننفذ لك كذا. يعني بعض المسلمين مو النصارى، نحن نقول على المسلمين قول بس انت امر نحن ننفذ، ما لا، ان الشيطان لازم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لربنا، هو يقول لابليس لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مدؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ثم يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا. قال فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من، يعني ساوى حيلة كيف يدخل الجنة، ويقولوا دخل ايه بطريقة ايه يعني صعبان، دخل فيه ودخل. وجاء لي آدم قال لي انت متنعم في الجنة كده، يعني بعد اذا ما اكلت من هذه الشجرة بعد يومين او ثلاثة او بعد شهر ربنا يخرجك. قال له والله آدم نبي طيب ما يظن انه واحد يعلم بالله كاذبا، الله عظيم. قال له وقاسمه يعني والله اذا ما اكلت من هذه الشجرة لك بعد يومين الله يخرجك من الجنة انت وحواحد. دائما المرأة فيها ضعف، حط ما حط فمه إذا به ثياب اللي كان لابسها راحت عنه، عرف النغاء. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن، ولذلك الشيطان عدو لنا يجب أن نعرف النغاء. وهنا يقول وجاء في آية أخرى يقول أن إبليس له خطبة يخطبها في أهل النار، خطبة عظيمة جدا. كان هذه الخطبة في سورة إبراهيم عليه السلام، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه عادة الشيء، يعني خطبة يخطبها، يعني أنا قلت لكم تعالوا ساووا كده وجيتوا ساووا دحين، أو هو في النار وهم في النار خلاص أنا ما بادي شغل. وكذلك زي ما قال لقريش قال تعالوا حاربوا محمد في بدر وأنا أنصركم وأيدكم، خلاص تعالوا حاربوه واشربوا الخمر هناك وتغنيكم القيان، ويتحدث العرب عن عظمة قريش. يقول الله تعالى نازلا قال في سورة يعني الأنفال وإزين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ولذلك يعني يجب أن الإنسان يعتبر أن الشيطان عدو، لكن نحن بعضنا يعني يقول له أبدا أنت بس أمر نحن نقول. ولذلك إن يقول الله تعالى بيامه يكون الشيطان له قرينا، يعني إيه دائما معاه، فساء قرينا. زي ما يقول يعني المرء لا تسأل وسأل عن قرين، وكل قرين بالمقدر. الرجل الذي يتصل بالأشرار يصير زيه، ها ولذلك لازم الإنسان يصاحب الأخيار. فلذلك يكون الشيطان. ثم بعد ذلك يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما، يعني ماذا عليهم، إيش يضره، ماذا عليهم. زي مثلا وما نقم من إلا أن يؤمنوا بالله العظيم، إيش العداوة بين قريش وبين الرسول محمد وأصحابه، ما في إلا جماعة واحدة قبيلة واحدة يعني كلهم سوا، لكن إيش آمنوا بالله، هذول هذا الذنب، هذا ما هو ذنب، هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. فلذلك وماذا عليه، يعني ما على هؤلاء مثلا إن كانوا اليهود وإن كانوا النصارى وإن كانوا الذين يرتكبون الكبائر والذنوب، لو آمنوا بالله وصدقوا بالله واليوم الآخر، لو صدقوا يا أمه آمنوا بالله إيمانا حقيقيا أن الأمر كله بيد الله، وباليوم الآخر الإيمان بيوم القيامة، لأن الإيمان بيوم القيامة هذا يعني ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر القدير. واحد ما يؤمن بالله. فلذلك والسورة المكية كلها دائما تعالج هذا الموضوع من أول القرآن إلى آخره دائما. إيه؟ لأنه ما كان يقول ما في يوم آخر أبدا، ما في إلا بطون تلد وأرض، قال وما يهلكنا إلا الدهر. فالله كان يقول لهم كذا حتى قال مثلا لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم النفس اللهم أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلا قادرين على أن نسوي بنانا. إيش البنان؟ معنى هذا يعني الأشياء الصغيرة، مثال الأشياء الصغيرة معناها يعني كل الأشياء الكبيرة من بعد. ثم بعد ذلك الرب سبحانه وتعالى ما يحتاج نهب، ما ينفق إسرافيل في السور يموت الناس جميعا، بعدها ينفق يحيي جميعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصر ينفذون. إلى غير ذلك. مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحالها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خير. ولذلك القرآن دائما يعالج هذه المسائل خصوصا في السورة المكية. هذه الحين سورة مدنية فيها هذه الأشياء، لكن هنا فيها أشياء يعني خير من اليوم الآخر. وأنفقوا مما رزقهم الله. المادة اللي عندك مين أعطاك؟ الرب سبحانه وتعالى، ليس هو مادة لك ولا لجدك ولا، إنما ربنا أعطى. إذا أنت أنفقت ثم الإنفاق لا ينقص المال، خصوصا إذا أنفق في أوجه البر. ما نقص مال من صدق، المال ما ينقص من الصدق أبدا بل يزيد. ليس سميت الزكاة زكاة لأنها تنمي المال. ولذلك نحن دحين نقول إيه زكاة الزرع، يعني كان الزرع كده بعدين نشوفه كده ساكن بعدين كده يصير، هذا معنى. فالمال ما ينقص من الزكاة أبدا ولا ينقص من الصدقة. فبذلك يعني الآيات الأولانية واعبدوا الله ولا أمر بإيه؟ بالإحسان إلى الوالدين وإلى الأقارب وإلى. فأنت أيها المؤمن إذا أنفقت من هذه الأموال لهؤلاء الأقارب فإن الله سيضاعف لك الأجر. يكفي بذلك أن الإنسان إذا أنفق على قريبه وتصدق على قريبه فيكون فيه إيه؟ صلتان، صلة الصدقة وصلة القرابة، يحصل إيه؟ أجر. وأما إذا بخل بماله بعد ذلك يموت ويسأل عن هذا المال. ولا يساوي فلسفة كذلك، لأن الواحد يزهد في الدنيا. ترى نسمع يعني بعض ناس من طلبة العلم وناس من الدنيا، لا أبدا. بس الدنيا لا تكون غاية، تكون وسيلة. تكون إيه؟ وسيلة. مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، مثلا الإنسان عنده سيارة، الحكم لمين؟ له هو ولا للسيارة؟ حكم له هو، يبيعها قدمها هدية لواحد يسير. هذا معناه يعني. أما كونه يعني يزهد يعني الطريقة هذه، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. نعم في مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه أشياء، والرسول ما يعني يعني الله أراد أن يكون الرسول محمد مثل إيه سليمان عليه السلام، لكن هو اختار الرسول أن يكون إيه عبد الرسول، فكان مرة يشبع ومرة يصير يجوع. وإلا لو كان يصير أكثر من سليمان لأنه أفضل من سليمان هو. فهذه أشياء يعني الدنيا الإنسان إذا تمتع بها وأتى بها بطريق شريف لا يذم. إن الله إذا عم فإذا هو أكل من أحسن الطعام وشرب من أحسن الشراب وسكن في أحسن المساكن بدون إسراف، مثلا يساوي عزومة يأكل جزء والباقي يقوم في الشارع، هذا حرام. لكن هو يجيب أحسن طعام لأهله ولأولاده ويأكله، هذا ما هو ممنوع أبدا. إن الله إذا ولذلك هنا وأنفقوا من وكان الله بهم عليما. هذا كان قلنا غير ما مرة أن كان دائما في القرآن بمعنى لم يزل وما زال، يعني في الماضي والحال والاستقبال، بخلاف لما نقول كان زيد مسافرا يعني كان في الماضي، لكن في الحال دحين ما ندري عنه إيش هو مسافر ولا سافر، تغيرت أوضاع ما دائما كان. ومن اللي فسر هذا التفسير؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال كان في القرآن دائما بمعنى لم يزل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذر. إن الله شوف بالتأكيد يعني إن هذا دائما تفيد إيه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذر. إيش معنى الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا معنى الظلم في اللغة العربية. ظلم فلان وضع الشيء فيه. مثال العبادة من يستحق؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا عبد غير الله فقد وضع الشيء في غيره، هذا معنى إيه؟ والظلم يختلف، مرة يكون ظلم يعني شيء بسيط شيء متوسط شيء. فلأجل ذلك قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ذرة إيه؟ معناه إيه؟ يعني أصغر شيء، يعني حبة دخن أو ذرة مثلا ما يكون في شعاع الشمس نشوف إيه في الشمس هنا شيء صغير، أو شيء ذرة دحين الجديد هذا شيء نحن ما نعرفه اللي يتحدث عنه الغربيين أشياء. فيقول إن الله لا يظلم مثقال. والظلم ينقسم إلى قسمين غير ما مرة نحن قلنا أنه ظلم أكبر وهو ظلم الشرك، وقد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أكبر. وقال في آية في سورة لقمان نعم إن الشرك لقمان عليه يقول ولدي إن الشرك لظلم عظيم. لما نزلت هذه الآية اللي في سورة يعني الأنعام يعني قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا للرسول قالوا يا رسول الله من أينا لم يظلم ظن أن الظلم الصغير يعني واحد زنى أو سرق أو شرب الخمر أو ارتكب يعني معصية. فقال لهم أنت ما سمعت الآية إن الشرك لظلم عظيم. وثم الظلم تارة يكون بمعنى إيه؟ الظلم الأصغر. وهو هذا موجود كذلك في سورة في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخير. فالظالم لنفسه الذي إيه؟ عنده إيه؟ حسنات وعنده سيئات وسيئاته أكثر من إيه؟ حسناته. هذا معنى الظالم لنفسه. والمقتصد حسناته قد سيئات ربنا يتوب عليه ما يعظم على السيئات. السابق هذا حسناته أكثر من سيئاته. ولذلك الله دائما يذكر السابقون الأولون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا يعني الظلم يندسنا مثقال ذرة وإن تكو حسنة. حسنة معنى يعني أي عمل تعمله فيه الخير حسنة. يعني مثال ذلك أي يعني تصدق بقرش. ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر. تمر يقسمها بين الإنسان يأكلها فما بعد ذات بالدرهم وبالدينار وبأكثر. إن تكو حسنة يضاعفها. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي القرآن الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني الحبة هذه يمكن الحسن تصير إيه. وجاء فيها قال نعم بغير حساب. يعني ما يضاعف له أبدا. فلذلك يضعف ويؤتي من لدنه يعني ايه من عندي لدنه يعني إيه لدى هذه بمعنى عنده في القرآن اجرا ثم اجرا ما خلى اجر قال اجرا عظيما. يعني الاجر وصل ايه بالعظم. مين اللي يصل بالعظم؟ الرب سبحانه وتعالى. لما يصل بالعظم معناه ايه معناه ابدا. وقد جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتصدق بالصدق فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي احدكم فلوة حتى تكون مثل جبل احد من السواء. ليه الرسول يخاطب الناس بالاسلوب العربي؟ مثلا عربي يعرف الفول. ايش الفول؟ معنى ولد الفرس. ما في سياره ذاك الوقت يخاطب ولا طياره ولا خاطبهم بشيء اللي يعرف. عربي يعرف الفول. يعني عنده رجل فرس حره وجابته فول صغير. ايه يربطه في احسن المرابط ويطعم احسن الطعام. ثم بعد ذلك يقبل يصير اما فرس يركب عليه. يقول له يبيعه. ولا يقدم هديه لاحد الامراء ويملي له بدلها ذهب يعطيه. خصوصا الامراء الاولين. زي مثلا الدولة العباسية واحد يقدم لهم يعني طبق فيه ورد يملوا له ذهب كده زي هارون الرشيد وأبسام طبق فيه ورد كم يتوريان يعني 5 ريال ما يملوا له ذهب. فلذلك يقول يعني من لدنه أجرا عظيما. الأجر مو شيء قليل لا أجر كمان عظيم جدا. فلذلك يضاعف هذا الأجر كده. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا. وهذه الآية يعني الرسول صلى الله وسلامه عليه كان جالسا مع أصحابه وقال لعبد الله بن مسعود اقرأ علي. قال له كيف أقرأ عليك والقرآن أنزل عليك؟ قال أنا أحب أن أسمعه من غيره يعني كما أنا أقرأ أسمعه. فقرأ عبد الله بن مسعود من أول سورة النساء إلى أن وصل هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. وإذا يرفع رأسه وإذا الرسول يبكي بكاء عظيم جدا حتى انبلت لحيته فقال له حسبه. يعني كف يعني من أول السورة إلى هذا المكان تقريبا يعني ما يقارب يعني تقريبا يعني جزء نصف جزء نصف جزء وزيادة من أول السورة إلى هنا. والمحصنات هذا ربع ومن هنا كذلك الآن يعني تقريبا قريب لكن لسه يعني في زيادة يعني أكثر من إيه من ثم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. والمراد بالشهيد هنا الأنبياء. الشهيد هنا الأنبياء. يعني جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة كل نبي يأتي بقوم. نعم فرجل النبي يأتي بقومه معهم 2-3 أنفار. واحد معه 10 أنفار، واحد معه 20، واحد معه 50، واحد معه آلاف زي موسى عليه السلام نوح عليه السلام ما آمن معه إلا خليل. ثم بعد ذلك الرسول يأتي وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جئنا بك الخطاب بك على ابن على الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء على أصحابك هذا وعلى هذه الأمة شهيد. ولذلك أمة الرسول أمة وسط يعني خيار كما يقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه. فإن الله لما يأتي بالأمة المكذبة للرسل يوم القيامة يجوا ناس قوم نوح يقول نحن ما شفنا نوح ما جانا لا نوح ولا جانا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا شفنا نحن بس أنت يا رب تركتنا كذا ونحن ضللنا لا نحن لا تعذبنا الآن ما مين طيب يعني يشهد عليكم النجاة؟ فيأتي أمة محمد وتشهد إن نعم نحن جار نبينا محمد والقرآن مكتوب قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة موسى وقصة كلها فهذا معناه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء معنى وسطا يعني خيار وسط يعني زي هنا هذا معنى الوسط تارة يكون بمعنى الوسط مثلا السباب تسمى الوسطى هذا غير لكن هنا وكذلك جاء في آية أخرى قال أوسطهم إيش معنى أوسطهم يعني خيرهم وعقلهم هذا معناه فيقول فكيف إذا جئنا بك على هؤلاء شهيدا هذا قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يعني يقول الله تعالى يومئذ يعني يوم القيامة يومئذ هذا إيه؟ يعني يود الذين كفروا يعني يحب الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني يصيروا إيه تراب أو تنشق الأرض ويغرب مرة والسبب في ذلك أن الله لما يحاسب العباد يوم القيامة المشركون يقولون نحن دحين إيش أحسن ممكن خلاص ما أحتاج نقول يا رب أنت ما أرسلت لنا نبي ولا رسول نحن والله ربنا ما كنا مشركين نحن ما كنا مشركين أبدا ولا كنا مشركين ولا عبدنا غيره والله يعني يختم على أفواههم فيشهد عليهم إيه جلده ورجله إنه كان كافر وأنه كذب الرسول محمد هذول كذبوا نوح هذول كذبوا إبراهيم إيش يسأل بعد ذلك يقول هذا الكلام يعني لو تنشق الأرض ويدخل لأنه رأى حول يوم القيامة يوم القيامة ما هو شيء عظيم سهل فإذا رأى هذا قال وعصر لو تسوى بهم الأرض يعني غري الأرض ويغرق فيها وانتنا ذا في آية أخرى فيها يعني في آية عما يتساءلون يعني يتمنى أن يكون ترابا يعني زي الحيوانات لأن الله لما يحاسب حتى الحيوانات الشاة التي تنطح شاة يعني قرناء ربنا ينتقم منها ويأخذ من القصاص ثم بعد ذلك لأنه ما عليهم حساب دول. الحيوان ما هو مكلفين وأما الإنسان فمكلف ولازم لو تسوى بهم الأرض ثم فإذا فعلوا ذلك يشهد عليه نساء يده ورجله وبشرته فهذا معناه ولا يختمون الله حديثا يعني إذا هو بلسانه أنكر يوم تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلذلك يجب أن الإنسان يعني لما نحن نحبذ لإخواننا المسلمين دائما أن يقرأ القرآن ويعملوا به ويقرأ القرآن ويتفهم يعني القرآن هذا كتاب يعني فيه نور وفيه هدى ويمكن أي إنسان مسلم لما يقرأه بدون شيخ وبدون مدرس وبدون أي إنسان يعني الرجل العجمي يمكن يفهم بعض آيات كثيرة وإذا كان عربي يمكن يفهم 50% ولا 60% ما يحتاج لا شيخ ولا مدرس ولا شيء يمكن في بعض آيات لابد من شرحها حتى العالم كمان هو لازم يراجعها يعني يكون شيء يعني في آيات يعني تشوفها ظاهرها شكل وهي مثلا الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هذا واحد من يقرأها يقول يعني أنت أترك الناس أنت بس عليك عبد ربك وطالك من لا الآية لا مو كده إيش معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم يعني إذا إنسان ارتكب أنت انصح وبين له أن الطريق باطل ثم بعد ذلك إذا ما رضي أنت ما لك شيء نتمنى أنك حافظ رجل عادي رجل مسلم أما الحاكم يقدر يضربه يدخل السجن ويضربه عادي فمثل هذه الآيات يمكن فيها بعض أشياء وإلا يعني الآيات كلها تقريبا واضحة من مثل هذه الأشياء فيقول في هذه الآيات يقول الله تعالى ذاما للذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل قال وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم وأمرهم بالقطيعة فقطعوا أمرهم بالفجور ففجروا وقوله تعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا تبين لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في أعطائه إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وكما قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنه وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هنا وقالها هنا ويكتمون ما أتاهم الله من فضل، ولهذا توعدهم بقول وعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغذية. يعني إيش معنى الكفر؟ يعني التغذية. من ذلك يسمى الفلاح والزارع يسمى يعني كافرا. وقال الله يقول يعجب الكفار نباته. ايش معنى الكفار؟ الزارع. لما الواحد يزرع يبغى يزرع ايش يحرس الارض ثم يرمي البذر ثم يغطيه ثم يسقي. هذا معنى. وكذا ربنا انعم عليكم تتظاهر بالفقر زي ما يقولوا يعني يعني يجيعوا بذرا ويملي ايه صندوق الذي بايه الفلوس والولاد. هذا لا ما هو من ايه انفصال الاسلام ولا يعني ابدا، بل ان الله اذا انعم على عبد يحب ان يرى اثر نعمته. ولذلك جاء في هذا الحديث يقول وفي الحديث ان الله اذا انعم نعمه على عبد احب ان يظهر اثرها عليه. وفي الدعاء النبوي وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها واتمها علينا. وقد حمل بعض السلف هذه الايه على بخل اليهود باظهار العلم الذي عندهم من صفه محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، ولهذا قال واعتدنا للكافرين عذاب مهينا، رواه ابن إسحاق عن محمد بن إلى إله. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخيل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذا الآية التي بعده وهي قول الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المضمومين وهم البخلاء، ثم ذكر البادرين المرائين الذين يقصدون بأعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار، وهو العالم والغازي والمنفق والمراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله كذبت، وإنما أردت أن يقال جواد فقد قيل أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا، وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إن أباك أراد أمرا فبلغه، كان كريم يعني جدا. وفي حديث آخر أن سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال لا، ألا إنه لم يقل في يوم من الذهب رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذا عبد الله بن جدعان كان رجل كريم في مكة، وكان يوميا في الصباح يجي الفقراء يتقوا طعام يأكل، في الظهر يجي يأكل، في الليل يجي يأكل باستمرار طول السنين، يعني رجل غني. فمات قبل الإسلام. فسألت عائشة لأنه قريب لعائشة هل ينفعه؟ قال أولا في يوم من الأيام ما قال ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لو كان مسلم كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي بكر، هذول مثلا أبو بكر رجل كان كريم جدا، وكان رجل يعني من أحسننا، أعمال اللي عملها في الجاهلية كلها تجي حسنات، يمكن حسنة بحسنة، أما اللي عملها في الإسلام هذيك يمكن تتضاعف عليك. ولأجل ذلك إذا ما كان مؤمن، نعم صحيح الله يقول عن الكفار نعم وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الدنيا يمكن يعطي، رسول الله كان يعطي الفقراء والمساكين ربنا يضاعف له مال، كان ماله 10 سرمية، لكن في الآخرة ماله شيء. أما المؤمن لا، في الدنيا ربنا يضاعف له، وفي الآخرة كمان يضاعف له الأجر. ولأجل ذلك هذا يعني إلا أنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إنما حملهم على صنيع هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعات على وجه الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القباح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قريني فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله الآية، أو أي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعده في الدار الآخرة، لمن يحسن عمله وأنفق مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاه. وقوله وكان الله بهم عليما، أي هو عليم على نيات عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم من يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقضيه لعمل ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه. وبمن يستحق القبلان والطرد عن جناره الأعظم الإله الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. والله هذه الأزائر يعني فيها يعني خلاف يعني هذا معذبين لأنه هو أولا قبل الرسول كان في إيه؟ كان إسماعيل موجود في مكة موجود وضعف وفي أنبياء من العرب موجودين. وهناك بعض العلماء يقول إنه هذول يعني اللي ماتوا في الفترة نحن الآن أحسن لنا أن لا نبحث. وجاء في أحاديث أن بعض هذا ابن كثير ذكر إن هؤلاء الذين ماتوا في الفترة ربنا يختبرهم يوم القيامة يختبرهم يوم القيامة يقول لهم شوفوا هذه نار هيا أدخلوا فيها. فالذي هداه الله ورد ادخلوا الجنة يقول له مرحبا حسب أمرك يا رب يجي. فإذا جاء مقبل عليها ربنا يجعلها التزم الإفراد والتذكير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ونعت بمصدر كثيرة. يقول مررت برجل عدل ما يقول رجل مررت برجل عادل يقول مررت برجل عدل فهذا. ويقول مررت برجلين عدل ومررت برجال عدل ومررت بامرأة عدل فهذا يعني تقريبا يعني يجوز.